نعم، التخصر لمن يعمل في الصلاة، فسره لنا. التخصر هو طبعا هكذا، لا لا ليس هكذا، وليس هو هكذا، الإعوجاج هذا الذي يفعله بعض الشافعية. لا أنت خذها يسارا، إيه أنت عكست الآن. هذا مش تخصر يعني، والاحتباء هذا ليس تخصرا. أيوه التخصر وضع اليد على الخاصرة، اليد الواحدة أو اليدان، إن فعل هيك تخصر. هاي تخصر، ما وصلت لكم، هاي تخصر. أما هذا ليس تخصرا. طب والاحتباء؟ الاحتباء هو هكذا، وهذا ما نعلن عنه في خطبة الجمعة. نعم.